بالإنشاد وبالألحان الفيه مرة مالك زمان ما كانش عنده خلف صبيان كبير وصغير يحترموه كان عنده بنت ما فيش غيرها كانت جميلة في منظرها قمر السما بيغير منها جمالها كل الناس وصفوه جمالها كل الناس وصفوه سماجة ست الحسن نور بنت الملك اسمها نور والملك كان اسمه نور الدين خلي بالك وليك وزير راجل غضة كان اسمه قاسم يا حضة راجل تملي خاين مكار ما فيهش خير ولا حتى لابوه لأنه كان بيشرب خمرة وراجل ضميره مش كويس وزمته مش حلوة ولكن الملك راجل طيب قوي الشعب محدش قادر يتكلم الشعب منه بيتقل نرح له راجل يتظلم في السجن حالا يعتقلوا في السجن حالا يعتقلوا الظلم خلى العيش مر وصاحبنا غرقان في الخبر الظلم خلى العيش مر وصاحبنا غرقان في الخمر حواليك بنات بيضة وصمرة ومنين يجيب اللي يحسبه خلي بالك معايا قعد الوزير قاسم في يوم كده بقول الله الملك ده عمره طول قوي ما خلفش صبيان وما حلتوش من الدنيا غير بنت واحدة طب الملك لما يموت يا لمين هيبقى ملك مكانه اما يا واد يا قاسم لو انت تصبح ملك الحقيقه انا نفسي ابقى ملك في يوم من الايام وقعد يفكر بيقول ايه انا نفسي يوم اعمل سلطان والناس تقول يحيى السلطان يصبح مزاجي من السلطان ويبقى عندي المال انا طير الله طب ما انا اجيب السيف كده واروح على الملك واجي مطير رقبته وابقى انا الملك مكانه بيكلم نفسه بيقول انا هروح اخطب بنت الملك وعزيمه على غدوه ولا عشوه واحط له السم في الاكل ياكل من هنا ويجي ميت وابقى انا الملك من غير ما حد يعرف اتجوز انا بنت وسم وساعتها هتخلص منه وأورث المملكة بعده تبقى جوازة وملك كبير تبقى جوازة وملك كبير البنت حلوة وتعجبني لكن بقى المطلوب مني أفتح في الموضوع علني والله دي فكرة يا واد يا وزير حد سالم كده وخد بعضه كانه ماشي ريح للملك وساعه ما وصل سلام عليكم يا مولانا اهلا قاسم تعالى يا حبيبي عايز حاجه قال له والله عايز اقول لك على حاجه بس انا مكسوف قال له مكسوف من ايه قال له طالب القرب منك في بنتك نور ايه رايك يا مولانا قال لي يا قاسم يا ابني انا موافق، ولكن حشر بنتي الاول اشوف رايها ايه، لان الشرع بيقول كده. اقعد هنا وانا هخش اشوف بنت رايها ايه. وسابه قاعد ودخل الملك ينده على بنته. بنت يا نور. نعم يا بابا. قال لها تعالى افرحي زقططي هيصي. ايه؟ قال لها جاي لك عريس، والعريس ده مش من بره، ده قاسم الوزير بتاعك. ايه رايك؟ قالت له قاسم؟ لا يا بابا. ليه يا بنتي؟ قالت له جوزني راجل شحات وما تجوزنيش قاسم ده. ليه؟ قالت له قاسم ده راجل خمرجي وراجل ذمته وحشه، وانا متربيه على حب رسول الله واحباب رسول الله، والراجل ده ما بيعرفش حاجه ابدا ابدا، كانه يهودي بالظبط. يا بنتي، قالت له اعمل معروف. قالت له يا بابا اجون علي نعمي بعني ولا شوفوش. اخ ده راجل عديم الكرامه يابا ما تامنوش، ظالم وغدر وخاين يابا ما تناسبوش. وانا عارفه برضو يا بابا اني ما جنش عليك، ونصيحه مني اليك بصراحه ما تامنوش. اعمل معروف يا بابا. قال لها هي كلمه، وراح شايل ايده واخدها بالقلب. هتتجوزيه يعني هتتجوزيه؟ ايه؟ قالت له يا بابا. قال لها هي كلمه وسابها وتنه ماشي. طلع على بره لقى قاسم قاعد. قال له يا قاسم كاتب الكتاب يوم الخميس اللي جاي. صاحبنا فرح قوي، ولكن بنت الملك دخلت نامت على السرير من اذان العشاء لحد اذان الفجر عماله تبكي. ايه اللي حصل لك؟ انا حد سر الفكر جلجا شغل بلجا وعقلي جتاك، على الفرش نايمه تبكي وتقول لا اروح لمين اشتكي من الظلم يا اسفاك، لا لي اخ اشتكي له ولا لي صدر حنون، فاض دموعي الك صبرني يا الله. بنت يا نور. نعم. قال لها قوم يا بنت علشان تصلي ونفطر سوا. قالت يا بابا مش قادرة اتحرك. مش قادرة؟ ازاي؟ 10 من الحرس يروحوا يجيبوا احسن دكاترة البلد. في غمضة عين ركبوا الخيول وخدوا بعضكم وتنكم ماشيين. حضروا الدكاترة، حضروا الدكاترة يدوغا، وأطب من الهند شافوك، حضروا الدكاترة يدوك، وأطب من الهند شافوك، وفي النهاية قالوا لأبوك، وفي النهاية قالوا لأبوك دواك يعلمه الرحمن. ثلاث شهور يدوا فيجا وما فيش دواء اثر فيجا، ثلاث شهور يدوا فيجا وما فيش دواء اثر فيجا، وفي النهايه قالوا لابوغا، وفي النهايه قالوا لابوغا عوضك على الله يا سلطان، عوضك على الله يا سلطان، دخلت عليه الدادة ياسمين وقالت يا سيدي يا نور الدين. دخلت عليه الدادة ياسمين وقالت يا سيدي يا نور الدين. انا عارفه راجل من الصالحين، انا عارفه راجل من الصالحين، شارف منسب للعدنان. ربك حيشفيك على ايديك لو زر مريض، ربنا يشفيك. ربك حيشفيك على ايديك لو زر مريض، ربنا يشفيك. عاوز نجيبه نتبارك فيه، يمكن يكون آن الأوان. بيحب سيدنا الحسين يخلي بالك، صلي على النبي. بقول ده اللي دخل في الحما لابد ان يكرم، ده عيب قوي لما محسوب الحسين يحرم. ده عيب قوي لما محسوب الحسين يحرم. هم اللي قالوا في زمنهم من خدم يخدم، هم اللي قالوا في زمنكم من خدم يخدم. أولاد محمد ورب العرش كرمهم، مهما يكون الكرم أهل النبي أكرم. المربية بتاع بنت نور كان اسمها ياسمين، دخلت عليك بتقول له يا مولانا. قال لها في ايه ياسمين؟ قالت له عاوزين نجرب العلاج بتاع ربنا مادام علاج الدكاترة مش نافع. ازاي؟ قالت له فيه راجل في الجبل اسمه الشيخ محمد، راجل طيب قوي من الجماعة الصالحين، لو دخل على بنتك وقرى لها الفاتحة لازم ربنا يشفيك بامر الله. الشيخ محمد دميل. قالت له راجل قاعد على الجبل عامل خلوه كده وقاعد يعبد ربنا. قال لها روح هاتيه. فقال لي روح وهاتيه، نادر علي انا حاطيه. فقال لي روح وهاتيه، نادر علي انا حاطيه. لو ربنا شفاها على ايديك عزبة وصرايا وميت فدك، عزبة وصرايا وميت فدك. فقال لي روحي وهاتي، نادر علي انا حاطي. فقال لي روحي وهاتي، نادر علي انا حاطي. لو ربنا شفاك على ايديك عزبة وصرايا ومتفدد، عزبة وصرايا ومتفدد، عزبة وصرايا ومتفدد. قال لها روح هاتيه. قالت له حاضر. خدت اربعة من الحرس وخدت بعضك وتنيتها ماشية، راحت للشيخ محمد، قعد في الخلوة إلا وبص لقى باب الخلوة بيخبط. مين؟ افتح يا شيخ محمد. ساعة ما فتح الباب، الله في حاجة؟ عايزين ايه؟ قالوا تعالى كلم الملك. الملك عايزك. عايزني ليه؟ قالوا له بنت الملك عيانة وعايزين نستبارك بيك يا اخي تقرانا الفاتحة. الله في حاجة؟ قال لا مفيش. لبس الجلابيه بتاعته وتاني ماشي معاه. لما وصل السرايا ودخل على بنت الملك لقاها مريضة. الله نور. قالت له نعم. قال لها مالك؟ قالت له تعبانة. قال لها حطيتها ودي بأمر الله، وحط ايده في جيبه كده، طلع علبة فيها دواء لونه أصفر. الدواء ده له تركيب صيدلي، ولا دكتور ولا جاي من أمريكا ولا من فرنسا ولا من اليابان. خد اشربي اشربي يا نور. فشربت منه. وكان الدواء ده ايه؟ سقى عسل ابيض صافي، وقال لي اوعي تخافي. سقى عسل ابيض صافي، وقال لي اوعي تخافي، ده ربنا هو الشافي، ده ربنا هو الشافي، ودواكي مذكور في القرآن، ودواكي مذكور في القرآن، دواكي مذكور في القرآن. المولى من فضل شفاقة، وزاد جمالها وحلاقة، المولى من فضل شفاقة، وزاد جمالها وحلاقة، الشيخ محمد غناها، الشيخ محمد غناها، وقال لي جا أنا بك فرحان. وح شربت منه يوم اثنين ثلاثة. رابع يوم الملك طلع يشوف بنته، لقاها قاعده شبه القمر. الله نور. قالت له نعم يا بابا. قال لها ايه مالك اتهودتي؟ قالت له الحمد لله، بس يا بابا يعني قام الشيخ محمد. قال لها ايه يعني ايه؟ بصيت له كده وقالت له ايه؟ قالت له يا طبيب معايا ألم ساكن في صميم قلبي، خايف أقول آه لكن الرب أعلم بي. يا طبيب معايا ألم ساكن في صميم قلبي، خايف أقول آه لكن الرب أعلم. حاضر من هنا. لكن الرب أعلم بي. جس الطبيب في عضايا قلت له قلبي، قال لي جروحك بليغة يا حبيب قلبي، إذا كنت عايز دوا حيطب جل قلبي، صلي كتير عالنبي يسلم بجل قلبي. قالوا ليه تروق للعوازل؟ قلتي من صفا قلبي، قالوا لي تسلى الحبايب، انا قلت والله عيب، والله انسلتهم عيوني لميس لهم قلبي. والله يا عمورة صبابة قالوا قال الهوى غلابة، انا قلت شاري انا نمت شان، لو كانت نغم قلبي ربابة. الملك بص للشيخ محمد كده قال له تعالى يا شيخ محمد، مادام بنت تهودت على ايديك انت ليك عندها هدية. قال له هي ايه؟ قال له عزبة وصرايا وميت فداد. قال له المين ليه انا؟ قال له ايوه. قال له لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ليه؟ قال له يا مولانا احنا ناس من الجماعة الغلابة اللي بيعودوا على الارض، لحنا بتعمال ولا اموال ولا فدادين ولا سرايات. قاسم الوزير واقف جنبه كده بقول له خما تخدهم يعني انت لقي تاكل. قال له يا قاسم الدنيا تشبي سفينة محملة ركاب، والكل عايش عليك صحيح، لكن يا بابا بابا بابا بابا بابا بابا يا بابا يا بابا يا بابا أغراب، فيك السعد والشقي والحيل والنصاب، والكل طمعا في نعمك يا بابا، وهي خراب اعمل عمل ينفعك، خليك بني آدم حيجي يوم يا ابني آدم حتموت وتبقى تراب. وثبت انه ماشي. الشيخ محمد راح الخلوة وساب قاسم واقف والملك ولا خدش حاجة، ولكن بنت الملك بقت معتادة انها دايما تحضر مع الشيخ محمد الحضرة ليلة الجمعة وليلة الاثنين. في ليلة جاء من عنده كده بعد الحضرة ما خلصت، قابلها قاسم في السكة جاي بقى من الخمارة وشارب و الله مش نور دي، قرب منها كده وساعة ما شافها الله ده نور. دي جاية منين يا نور؟ قالت جاية من عند عمي. عمك؟ عمك مين؟ قالت له عم الشيخ محمد. قال الشيخ محمد، الشيخ محمد ده الحبيب الجديد وانا مش واخد بالي ولا ايه؟ قالت له اخرى الشيخ محمد ده ضفره برقبتك، على الاقل راجل بيصوم ويصلي ويعرف ربنا، ولكن انت راجل ضلالي. لا انا طب انا حوريك الشيخ محمد ده على حقيقته. وراح سايبها روحت، وهو رجع الخمارة تاني. صاحبة الخمارة دي كانت واحدة ست اسمها فكرية، وما كانتش مسلمة كانت يهودية. ساعة ما شفيته الله تعالى مولانا، الله انت رجحت تاني ليه؟ قال لا انا جاي لك انت يا فكرية. ليه؟ قال لا عاوزك تقومي بمهمة وحدكي نظرها 100 جنيه، ادي 50 وال50 التانية لما تعمليك. قالت له هي ايه؟ قال لا تعرف الشيخ محمد؟ قالت له ايوه. قال لا تروحي وتعملي بكل طريقة لما تخش عليه الخلوة. الله طب وقصدك كده ايه؟ قال لا عشان اروح امسك الشيخ محمد وانت معاه ونروح للملك، لانه الراجل ده هو مش راجل شيخ، ده راجل قاعد على الجبل لاجل الحريم بس. قالت له بس كده ايدك يا اخويا. راحت واخده منه 50 جنيه ودخلت على الاوضه بتاعتها لبست احسن ملابس عندك. ايش يا صاير ايش يا طريق ايش يا واتزوقت كانها عروسه رايحه للعريس ليله الدخله. وراحت لعمك الشيخ محمد. انت العصر؟ لا. المغرب؟ لا. العشاء؟ لا. امال راحت له امتى؟ راحت له امتى؟ لا المغرب ولا العشاء. راحت له نص الليل قالت له افتح يا جميل. راحت له نص الليل قالت له افتح يا جميل. انا قلبي اليك بيميل يا ملجأ الحيران. افتح لي يا درويش اكلني لقمة عين. افتح لي يا درويش لأني نوم تعين. نايبني لو على خير نايبني لو على خير يجازك بها رحمن. افتح لي يا درويش أكلني لقمة عين. نايبني لو على خير يجازك بها رحمن. افتح لي وكرمني للوحش ياكلني. افتح لي وكرمني للوحش ياكلني او لص يسرقني او لص يسرقني. تحلبت في امان يا محمد انا عارفك انك طاهر وملاك. يا محمد انا عارفك انك طاهر وملاك. افتح لبات في حماك يا ملجأ الحيران. الساعة 12 بالليل راحت على باب الخلوة فكرية وخبطت على الباب. مين؟ قالت له افتح يا عم الشيخ محمد. الله انت مين يا بنتي؟ قالت انا واحدة كنت ماشية في الجبل وتوه تعمل معروف افتح لي الباب ابات عندك لحد النهار ما يطلع. لا لكن انا يا بنتي اقعد لوحدي بعبد ربنا سبحانه وتعالى وما احبش نسوين تخش عليا. ليه؟ الله كده لان الحديث بيقول ما اجتمع رجل وامرأة. طبعا كلكم عارفين بقية الحديث. قالت طب هو انت برضو زي كل الناس؟ هو انا لو عارفة انك انت راجل ما انتش كده وراجل طيب كنت انا جيت خبطت على باب الخلوة؟ افتح الباب ما يهمكش. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا عم اعمل معروف. قال لها مش ممكن. قالت له حياة ابوك. قال لها ابويا مات من زمان. طب وحياة الست والدتك؟ قال لها ماتت رخرة. طب اعمل معروف. وحياة حضرة النبي اللي انت بتحبه؟ قال عليه الصلاة والسلام ولكن برضو انا مش هفتح الباب. اعمل معروف. اعمل معروف. اعمل عمل لله ولا تندم عليه. اللي بيعمل خير المولى بيجازيه. يدخل جنان رضوان والحور بتناديه. لك عندنا ولدان لك يا غندارة. الشيخ أم في الحال أم فاتح لج دخلت عليه الخيل وإبليس غرج قلعت هدومها يا ناس وكشفت وشها بص لها بصت خوف وقال لها إهجارة الراجل صعبت عليك لما قالت له حياة حضرة النبي قال يا واد ما دام انت سليم مع ربنا ما يهمكش حاجة أبدا راح فتح لها الباب فساعة ما فتح الباب وبصت له عمك الشيخ كان شكله حلو شوية قالت يا صلاة النبي ده انت بين عليك راجل طيب قوي قال له اتفضل يا بنت اجيب لك تتعشي قالت له لا قال له اعمل لك شاي من الشاي بتاع الجماعة المجازيب اللي بيقعدوا على رصيف مولانا سيدنا الحسين قالت له زي بعضه دخل الراجل يعمل الشاي وعلى ما طلع كانت داخله لابسه جلابيه سمراء على ما عمل الشاي وجه بيقول لها خد يا بنتي بص لقى منظرها متغير كانت داخله لابسه جلابيه سمراء لقى الجلابيه السمراء بقت حمراء شربت الشاي وخد الكوبايه وراح ودها وعلى ما رجع لقى الجلابيه الحمراء بقت خضراء الخبر ايه هي الست دي بتشتغل بالالوان الطبيعيه ولا ايه الله ايه الموضوع ده اسمعي يا بنتي قالت له نعم قال لها مفتاح الاوضه هو تسك على نفسك من جوه انا طالع اعبد ربنا سبحانه وتعالى قالت له طالع فين هتسيبني وتمشي خليك هنا ريح فين خليك هنا خليك هنا خليك وبلاش تفارق خليك هنا خليك وبلاش تفارق يعني قالت له ما تسيبنيش لحسن بخاف قال لها ازاي الكلام ده امر الى الله وراح قاعد بص لقاها راحت قايمه واقفه وعايزه تجيب الجلابيه اللي فضل لها بس بس بس بس خبر ايه انت جاي هنا علشان تفسديني لا راح قايم بصص للسما كده قال يا رب يا ربي يا عالم الأسرار نجيني الدنيا أنا بعتها وجاية بتغوي وانا بجاهد يا ربي لكن النفس امار انا بجاهد يا ربي لكن النفس امار انت اللي عالم يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي بي تحميني الا بصر اهرحت اي ما فلت تعالي تعمل تقول يا ربي يا ربي والله لو قريت سورة ياسين حتى مانش ماشية من هنا لما نفذ طلباتي قال لها طلباتك ايه قالت لله وانت مش راجل زي كل الرجال يعني ايه يا بنت اصلا انا معرفش في الحاجات دي قالت له قوم يا حبيب القلب واتمتع عسل يا من حك يا عسل قالت له قوم يا حبيبي القلب واتمتع بقالي ساعتين بحيلك وانت ليه بتتمنى حتى قوم تجيب مطلبي ايه بتقول ايه قالت له حتى قوم تجيب مطلبي ولا بقى ارفع صوتي على اهل البلد ولم عليك متراجل تبقى فضيحه بقلاقل والكل هنا يسمع. يا بنت حرام عليك، ده انا راجل مسلم. انت مسلم وانا يهودية. طيب مادام يهودية بقى انا ليا طلب. قالت له خير؟ قال لها خش اتوضى، لان عندنا في الشريعة الاسلامية الواحد لازم يتوضى الاول. قالت له ايه وده تيجي؟ انت عاوز تهرب مني؟ قال لها لا، تعالي اقف على الباب لحد ما اتوضى. قالت له ماشي، قرب قدام. مش قدامها وهي مشيت وراه ودخل وقفلت عليه الباب ومسكت الباب بإيدها. وصاحبنا دخل مش عشان يتوضى، لا، دخل يشكي حال ربنا. بص للسماء كده وقال يا رب يا رب اعمله في البلوى اللي معايا جوه دي. الراجل المخلص اللي بيعبد ربنا على حق، الحديث بيقول ايه؟ بيقول عبدي لو اطاعني لجعلته عبدا ربانيا اذا قال للشيء كن فيكون. صلى على النبي. فساعة ما قال يا رب حصل ايه؟ ساعة جا شاف منظر بالعين، انشقت الحيطان وغنوصي. ساعة جا شاف منظر بالعين، انشقت الحيطان وغنوصي. خرج بسرعة بغمضة عين، ينادي ويقول يا ستار. فكرية قالت ماله كده غاب، نادت مرد عليها جواب. فكرية قالت ماله كده غاب، نادت مرد عليها جواب. بصت عليك من ثقب الباب وقالت له يلا نفست انذار. فكرية قالت ملوك دغب. صاحبنا دخل عشان يتوضى بيقول يا رب، فساعة ما قال يا ربي بص لقى الحيطان شقت اتنين. وصاحبنا لقى الحيطان قسمت اتنين، طلع يجري في قلب الجبل. فكرية واقفة على الباب، بعد شوية كده راحت جاية على الباب. عم الشيخ يا مولانا. محدش رد عليها، راحت زق الباب فتحاه. الله، شيخ محمد. عم الشيخ. الله، الراجل راح فين يا اخوي؟ بتبص كده لقت الحيطة مقسومة اتنين وصاحبنا عمال يجري في قلب الجبل. راحت طلع وراه من نفس المكان. استنى يا شيخ محمد، بص لقاها بتجري ورا منه، زود الجري. هو بقى هو يجري وتجري وراه. يا شيخ محمد، صاحبنا عمال يجري، ولكن هو بيجري كده قبله قاسم وعساكر قاسم. الله، ده الراجل اللي احنا رايحين له جاي يجري. هم سكوه، تعال انت عمال تجري ليه؟ لسه بيتكلم فكرية وصلت، ام قاسم غمسة كده. لا اسمعي، انت اللي عملت اللي عليك، خد الخمسين جنيه همت، بس تعالي معانا روح للملك قولوا له انا كنت بيت اللالادة عند الشيخ محمد. قالت له اسف. ليه؟ قالت له الخمسين اللي انت دافعهم الاول هم، وسيب الراجل ده هو. اه انت بتقول ايه؟ انت انهبلت ايه؟ قالت بقول لك سيبه، سيب الراجل ده هو. لا، سيب الراجل ده ازاي؟ قالت له لو رحت للملك هقول له انك انت اللي مسلطني. سيب الراجل ده هو. سيبه يا قاسم سيبه خليه يروح لحبيبه. سيبه يا قاسم سيبه خليه يروح لحبيبه. سيبه يا قاسم سيبه ولا سيبو يا قاسم سيبو خلينا جحب. سيبو هنا سيبو يا قاسم خلينا جحب. سيبو هنا سيبو يا قاسم سيبو خلينا حبيبه. مالك بقى وماله سيبو يروح لحاله. مالك بقى وماله سيبه يروح لحاله. صالح ما فيش مثاله سيبه. سيبه يا قاسم سيبه. سيبه يا قاسم سيبه يا سيبه ولا ناجح حبيبه. قولك سيبه طول ولا سيبه اللي ناجح حبيبه. سيبه ولا سيبه يا سيبه حبيب. مالك بقى وماله سيبه يروح لحاله لحاله لحاله. ام صاحبنا قاسم الله طيب. والله يا فكرية ما هي سايبك العملة دي. يلا بينا يا رجالة. وخد الجيش وتنو ماشي. والشيخ محمد واقف كده وفكرية واقفين الاتنين. قام راح واخد بعضه وماشي. قالت له استنى انت رايح فين؟ الله ايه؟ قالت له بقى انا كنت يهودية اسلمت على ايديه وما خفتش من قاسم الوزير بتاع الملك وعايز تسيبني خدني معاك. قال لها فين حتة؟ في الخلوة؟ قالت له ايوه. قال لها لا الخلوة تاني لا. راحت بصله كده والدموع في عينها وقعدت في الارض وقالت له حرام عليك. بكت البنية وقالت عمي ما تسيبنيش ده انا عايز افضل معاك مهما اموت واعيش. ايه الحلاوة دي والله يا حاج. بكت البنية يعني يا حاج. بكت البنية وقالت عمي ما تسيبنيش. خلي بالك. بكت البنية وقالت عمي ما تسيبنيش ده انا عايز افضل معاك. ده انا عايز افضل معاك مهما اموت واعيش. يمكن يصادف الرضا يمكن يصادف الرضا ويرضى ربنا عليا واحظى بدرج الكمال وابقى من الدراويش. وخدها معاه وعاشوا الاتنين سوا يعبدوا ربنا سبحانه وتعالى. وربنا تجلى عليكم قوي. ولكن مرت الايام ودارت الايام وفي يوم كده لقوا باب الخلوة عمال يخبط. مين؟ افتح يا شيخ محمد. فتح الباب وجدوا قاسم. قاسم؟ ولكن قاسم جاي المره دي لابس جلابيه بيضة وطاقيه بيضة وماسك في ايده سبحه بيضة وعامل والي قوي. الله اهلا عم الشيخ محمد. وراح مسلم عليه وراح بايس ايده. قال له العفو يا ابني. ايه يا قاسم؟ قال له عايزك تسامحني. قال له يا ابني ربنا بيسامح الكل. قال له فكريه كمان تسامحني. هي فين؟ هي فين فكريه؟ قال له في الأوضة اللي جنبك دي عمالة تصلي. اقعد هنا لحد ما اعمل لك الشاي واجي. دخل الراجل على جوه وهو بص في الأوضة كده لقى فكرية عمالة تصلي. بص لها كده قال صلي. طب والله لا تكون اخر صلاتك دي، روح قايم داخل عليك وطلع خنجر وخلاها بتسكت كده وجيه في ظهرها بالخنجر فساعة ما ضربها بالخنجر راحت مرمية في الأرض، سابها وطلع يجري. شيخ محمد طلع يشوف ايه، لقى فكرية مرمية وقاسم مش موجود. الله ده ماتت. راح موطى عليها سحب الخنجر، ولكن وهو بيشد الخنجر منها كده هدوم عص الدم ومسك الخنجر في ايده بيقول يا ترى مين اللي عمل العمله دي. الا وقاسم كان واقف بره والرجاله معاه دخلوا عليه قال لهم شوفوا ادي الخنجر في ايده والدم على هدومه وانتوا شايفينه بعينيكم يلا بينا. لفهم في كل شوارع مصر لفوا في كل شوارع مصر من الصبح حتى أذان العصر لفوا في كل شوارع مصر من الصبح حتى أذان العصر وراحوا للسلطان في القصر قالوا لهم قالوا لأم شوف صاحبك قول ايه الست دي لأنا جحدة مقتولة والجاري ما لبسة يا شيخ محمد قول معنا قول الحقيقة قال أنا مظلوم خلي بالك معايا صاحبنا راح ماسك الشيخ محمد لف بيه الشوارع كلها عاوز يعمل له فضيحة وخده للملك قال له تعالى مولانا شوف صاحبك شوف الراجل الطيب اللي انت بتقول عليك راجل طيب قال له مالك قال له قتل الخدامة بتاعته في الكلام ده تعال يا شيخ محمد قتلت درويشة بتاعتك ليه قتلت فكرية ليه قال له ما قتلتهاش الله طيب مين كان عندك في الخلوة قال له قاسم الله يعني قاسم اللي قتلها قال له ما شفتوش ما اقدرش اكذب ابدا واقول ان انا شفته طيب حد تاني قال له لا انت ما قتلتهاش وقاسم ما قتلهاش وما كانش حد معاكم تكونش هي اللي قتلت نفسها يا شيخ محمد اذا ما قلتش مين القاتل هيحكم عليك بالاعدام قال احكم علي بالاعدام ولكن ما اكذبش ابدا قال له كده مش هتقول قال له لا قال له حكمنا على الشيخ محمد بالاعدام ضربا بالسيف قال له مدام حكمت علي بالإعدام أنا لي أربع طلبات قال له هم إيه قال له ما تموتنيش إلا يوم الجمعة اشمعنى قال له علشان أصلي الجمعة في الأزهر الشريف قال له طيب أدي اتنين أموتك يوم الجمعة وقبلها تصلي في الأزهر الشريف والتالت قال له فكرية ما تندفنش إلا ما موت أنا ونندفن إحنا الاثنين سوا قال له ثلاثة والرابع قال له السياف ما يضربنيش بالسيف ولكن أنت يا مولانا اللي تضربني بالسيف بس اسمع قال له نعم قال له يا مولانا اضربني بالسيف ضربة واحدة ولا تعد فاش وساعة طلوع الروح بالدعوة ما تنسالاش وجثة الطاهرة من دمي ما تغسلهاش دم الشهادة وسام من شرفه ما تحرمناش كفني في بردتي ما تجيبش ليا قماش وعبري في خلوتي مبني جاكز ببلاش واللي يشيلوني يكونوا دراوش ودي وصية وديني قلت الوصية أرجوك ما تنساها صلي على الرسول قال لي يا شيخ محمد طلباتك دي مجابة بس لازم تخش الزنزانة الأول قال له ماشي راح واخدينه الحرس مكتفينه بإيه حطوا الحديد في إيدي رقبته وفي رجلي حطوا الحديد في إيدي رقبته وفي رجلي 20 عسكري حواليه ماسكين سكاكين وسياب وقفلوا الباب وسابوه وكان عطشان ما ساقوه وكان عطشان مساقوه وراحوا يشربوا كيو خدوه الحرس ودخلوه الزنزانة وقفلوا عليه الباب ولكن لما دخل الزنزانة دخل عمال يبكي لا سمى باسم الله وقال بسم الله الرحمن الرحيم وراح داخل قال يا ربي ده اللي جرالي ده شيء مكتوب على جبيني واللي انكتب على الجبين لازم تشوف عيني ده شيء مكتوب على جبيني حلو عبودة يا رب ده اللي جرالي ده شيء مكتوب على جبيني واللي انكتب على الجبين لازم تشوف عيني وانا عبد صابر يا ربي وحكمك كله يرضيني اظهر براءتي امام الناس وبريني فضل الشيخ محمد في الزنزانة لحد يوم الجمعة وطلعوه دخل الأزهر الشريف صلى الجمعة وبعد ما صلى خدوه كده قال لهم فكرية فين قالوا له نايمة قدامك اهي بص لقاها نايمة مغطينها بقماش أبيض فقلع العباية بتاعته رماك عليها وقال في ودنها كده كلمتين سرياني ما يفهمهمش الا الجماعه الدراويش الكبار قوي وراح واخد بعضه ماشي طلع على الحته اللي ايه هيموت فيها وقف وغمض عينيه وبص للسماء وقال يا رب وقف ينادي يقول يا حي يا قيوم وقفي نادي وقفي نادي حي يا قيوم. يا رب يا رب يا رب يا غافر الذنب يا سامع دعاء المظلوم. وغمز الصبية وقال أمي كفاية نوم. ردت في جروح بإذن الله يا ناس قالت نادت وقالت يا ناس الشيخ بريء مظلوم. الملك سحب السيف وجاي على الشيخ محمد هيقطع رقبته إلا وسمع الصوت اللي بيقول يا مولانا الشيخ محمد مظلوم والقاتل قاسم الملعون. أنا الله مين اللي يتكلم؟ مين اللي بيتكلم؟ أنت أنت أنت أنت أنت الله. أمال مين الصوت طالع من هنا؟ هو يكون الشيخ محمد حط جهاز تسجيل هنا جنب فكرية ولا ايه الموضوع بالظبط؟ بص القاسم لقاه قاعد على الكرسي ولكن عمال يرتعش. قاسم مش قادر يرد. وادي قاسم انت اللي قتلت فكرية. ربنا سبحانه وتعالى ألجمه بلجام قدرته أحمى خميسة أطمى طميسة وكان الله قويا عزيزا. مدد يا سيد إبراهيم. رد يا قاسم. نور بنت قالت انك انت راجل ضلالي برضه ومادام ما بتردش يبقى انت اللي عملت العملة دي. ساعة العلم اللي واقفة ما سمعت الملك بيقول الكلام ده راحوا قايمين عليه. الشعب اصبح كالبركة وقام بالثورة على الطغيان. الشعب اصبح كالبركة وقام بثورة على الطغيان. مسكوا الوزير وقالوا يا جبان عملت كده هو عشان ايه؟ حبيب عملت كده ليه؟ وتنهم يضربوه لحد ما مات في ايديهم. الملك بص للشيخ محمد قال له تعالى يا راجل انت احنا ظلمناك ياما. وحياة النبي اللي انت بتحبه لازم تطلب مني طلب. قال له ماليش طلبات يا مولانا. قال له قول اي طلب. قال له ماليش طلب غير اني. قال له ايه؟ قال له زور النبي عليه الصلاة والسلام. بس كده؟ يا سلام. وحتزور النبي وانت عازب؟ لا والله. بيت يا نور؟ نعم يا بابا. قال له ايه رايك في الشيخ محمد؟ قالت لي يعني ايه يا بابا؟ قال له يعني اكتب كتابك عليه. ايه رأيك؟ يوه يا بابا اذا كنت ما تكسبنيش. السلطان جوز بنتك. السلطان جوز بنتك عمل وزير على مملكته وربنا على كرمته والشعب أصبح بقى في أمان. جوزه بنته وقال له تعالى يا شيخ محمد انت هتبقى وزيري مطرح قاسم وعمل وزير على مملكته. وبعد كده وده زار حضرة النبي وهو رايح يزور النبي. نور بنت الملك كده بصيت له قالت له سافر يا شيخ محمد واقرا لي الفاتحه هناك. اقرا لي الفاتحه عند النبي. وراحت مسلمه عليه وعينيها جت في عينيه كده وقالت له حبيبي يا عسل يا ابو دم عسل. حبيبي يا عسل يا ابو دم عسل. كل من شاف جمالك يضربك المثل يا يا عسل. حبيبي يا عسل يا ابو دم عسل. حبيبي يا عسل يا ابو دم عسل. كل من شاف جمالك يضربك المثل يا يا عسل.